يقول المنقبة، طبعا المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين من أول ما تحرم، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تسدل على وجهها خمارا بعد الأذان. الله أكبر. بعد الأذان تحرم بالتمتع. نعم، تحللت من العمرة. قل اي نعم، يعني طفت وسعيت وحلقت. اي نعم، من العمرة. ثم اذا احرمت بالحج، هدي النسك. اي نعم، ما تذبح الهدي هذا الا يوم العيد. نعم، اي ما تذبح الهدي لانه هدي نسك. اي نعم، حتى يبلغ الهدي محله الزماني يوم العيد والمكاني في منى. نحرت هنا وفي جاج مكة كلها، نحرت هنا في منى وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. اي نعم. نعم يا شيخ، لحظة بس لو كان. يقول انتقض وضوءه اثناء طواف الإفاضة، ها، وهو في زحام شديد، لكن في إمكانه أن يؤجل ويتوضأ ويأتي بطواف الإفاضة على طهارة، ما فيه ضرورة، ما فيه ضرورة، لا بد تشترط الطهارة للطواف. ها؟ ما يقول إنه في زحام ولا يستطيع، لكن يمكنه أن يؤجل علشان يخرج يعني من الحرج، يعني لا يطوف إلا متوضأ ولو أجل الطواف. نعم يا شيخ. لا، الطهارة في السعي لا تشترط، لو طاف على طهارة ثم بعد الطواف انتقض وضوءه فيسعى. لا، هو التوسعة أيضا داخلة فيما بين الصفا والمروة، لأنه لا في الجديد يعني في الجديد، الجديد والقديم حكمه سواء. أي نعم، لأن الجديد والقديم قالوا إنه ما زال بين الصفا والمروة، لأن الصفا ممتد، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويقولون إن الصفا ممتد، وإزالة جزء من الصفا لا يزيل حكمه. نعم. ها؟ نعم. أخوك يعمل في السعودية. ها؟ ومعه والدتك. نعم. نعم. وين شغله؟ أي يقول أخوه ومعه والدته عملوا عمرة في شوال ورجعوا إلى منزلهم في الباحة. إذا حجوا يعني مفردين فلا هدي عليهم، ليس عليهم هدي النسك، يصبحون مفردين، لأنه من شروط التمتع ألا يعود إلى منزله بين الحج والعمرة إذا كان منزله أكثر من مسافة قصر. والوالدة كذلك. نعم، لكن هي تنزل، هي مع ولدها، ليس عليهم هدي. نعم، ممكن تدفع قبل كأنك توكل البنك، والبنك لا يذبح الهدي إلا في وقته. نعم، هو وكيل، هو وكيل، إذا دفعت له تقول له فدية نسك أو تقول له فدية إيه؟ اي لا، يعني لابد ان يفرق عن السند، في سند هدي الحج وفي سند فديه، يعني جبرت شيئا من نسك. اي نعم، هدي الحج خلاص، هو لا يذبحه الا في وقته. نعم خلاص، في ذمته يصبح وكيل. اي على طول ما دام رميت ما يهمك. لا خلاص، ما يلزم هذا. اي نعم، اصلا ترمي وتحلق ولو لم تذبح، لو كنت تذبح بنفسك. اي نعم، اي تذكر له انه هدي. نعم، تميز له. ها؟ مخيمات تبع الشركات إذا ضاق المكان في ميناء وما وجدنا مبيت إلا في خارجها فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. على كل حال ولاة الأمر وزارة الحج أو غيره من ولاة الأمور إذا هم وزعوا هذه المخيمات فإن شاء الله يعني يحصل. لا إذا قالوا إن هذا في ميناء قالوا إنها في مزدلفة لكن حصل مكان في ميناء فيذهب إلى ميناء. ما حصل مكان في ميناء ضاق المكان أي نعم فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هو يطبع في كامل الأشواط. أي نعم يعني أحرمتم منين؟ أحرمتم بالطائرة. أي نعم أحرمتم ونويتم الدخول في النسك وجيتم هنا نزلتم في جدة المكة جابوكم للمدينة وخلعتم ثياب الإحرام ولبستم الثياب. لا ما يصلح هذا. أنتم محرمين الآن إذا كانت معكم زوجاتكم بعد لا تقربوها. أنتم محرمين. البس الإزار والرداء وابقى على الإزار والرداء حتى تقضي العمرة. لا ما يجوز أنك تخلع الله. أنت محرم ولو خلعت فدية أذى أي لكن ما ينبغي أن تنزع اللباس. هو محرم الآن أين محرمين أي تلبسون لكن يعني المفروض أن تبقى على لباس الإحرام الآن ما تلبس غير الإزار والرداء لأنك محرم يحرم عليك أن تلبس المخيط. هذه من محظورات الإحرام أن تلبس المخيط. لا الكمر هذا شيء آخر في سفرة واحدة لا ينبغي سواء عنك أو عن غيرك. أيوة عليه فدية هذا. نعم عليه فدية. أقول عليه فدية إن كان جاهلا فيخلع في الحال ولا فدية عليه.